انتهى بنا الحديث عند الكلام على صورة الدخان عند قوله تعالى إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قلنا أن هذه الآية التي جاء فيها ذكر الدخان للعلماء فيها أقوال. قيل أن الدخان الذي أصاب كفار قريش لما أصيبوا بالقحط والجفاف حتى صار يخيل إليهم أنه يرى الدخان في السماء من شدة الجوع، وقيل هو الدخان الذي يخشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من المجرمين، وقيل هو علامة أو شرط من أشراط الساعة الكبرى التي جاء في ذكرها في الحديث. قال جل وعلا بعد ذلك فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى له ذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. قال الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي أن هذا كله يكون يوم القيامة، وأن قوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون أن هذا ما وقع لقريش كما تقدم. هذه آيات جاء صريح قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المراد بها البطشة الكبرى يوم بدر، يوم أخذ المسلمون حظهم من الكفار. قال وإذا نزلت هذه الآيات على هذين المعنيين لم وإذا نزلت هذه الآيات على هذين المعنيين لم تجد في اللفظ ما يمنع من ذلك، بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقة، وهذا الذي يظهر عندي ويترجح والله أعلم. ومن القواعد المقررة عند أهل التفسير أن الآية إذا أمكن إنزالها على أكثر من معنى ولا تعارض بين هذه المعاني فإنها تنزل على ذلك ولا مانع من ذلك، كما أن الآية إذا ذكر فيها أكثر من سبب لنزولها فلا مانع من ذلك، كما أنه إذا ذكر سبب واحد لنزول كثير من الآيات فأيضا لا يمنع شيء من ذلك، فلا يعد هذا من التعارض. قال جل وعلا ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون إلى آخر القصة. لما ذكر تعالى تكذيب من كذب الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم ذكر أن لهم سلفا من المكذبين، فذكر قصتهم مع موسى وما أحل الله به ليرتدع هؤلاء المكذبون عما هم عليه، فقال ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون. وقد ذكر أهل العلم أن القصص والأخبار والأمثال المضروبة في القرآن من الفوائد التي يستفاد منها هو الاعتبار والاتعاظ وأخذ العبرة والاستفادة مما ذكر. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون أي ابتليناهم اختبرناهم بإرسال رسولنا موسى ابن عمران إليهم، الرسول الكريم الذي فيه من الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره، أن أدوا إلي عباد الله، أي قال لفرعون وملئه أدوا إلي عباد الله يعني بهم بني إسرائيل، قال كما جاء في الآية الأخرى فأرسل معي بني إسرائيل. قال فرعون وقال فرعون أيضا لنرسلن معك بني إسرائيل، قوم فرعون لما أصابهم ما أصابهم من الرجز والعذاب قال إن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل، فقال أن أدوا إلي عباد الله. من تفسير الآيات بالآيات المراد أرسلوا معي بني إسرائيل وهم من قوم موسى عليه الصلاة والسلام، أي أرسلهم وأطلقهم من عذابكم وسومكم إياهم سوء العذاب، فإنهم عشيرتي وأفضل العالمين في زمانهم، كما قال جل وعلا وفضلناهم على العالمين. وأنتم قد ظلمتموهم واستعبدتموهم بغير حق، فأرسلوهم ليعبدوا ربهم. بنو إسرائيل في زمنهم هم أفضل الأقوام، فقال أرسلوهم يعني ليعبدوا ربهم تبارك وتعالى. إني لكم رسول أمين، يقول موسى عليه الصلاة والسلام أي رسول من رب العالمين أمين على ما أرسلني به، لا أكتمكم منه شيئا ولا أزيد فيه ولا أنقص، وهذا يوجب تمام الانقياد له. وهكذا لابد على المسلم في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، لا يزيد ولا ينقص من هذا الدين، لا يساوم على هذا الدين، لا يساوم على هذا الدين، لأن هذا الدين رسالة لرب العالمين حملها جل وعلا الرسول الأمين وأداها إلى من بعده، والعلماء ورثة الأنبياء والدعاة إلى الله جل وعلا ما عليهم إلا القيام بهذه المهمة وحمل الرسالة كما هي. بعض الناس حتى يستجاب له يزيد أو ينقص من باب استجابة الناس، فهذا في الحقيقة يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى الله جل وعلا، هذا لا يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وإنما هو داع إلى نفسه. أما الداعي إلى الله جل وعلا فإنه ينقل الرسالة وشرع الله تبارك وتعالى كما هو بأمثل الطرق وأحسنها، ويقتدي في الدعوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنعم، كون طريقة الدعوة تكون على خير الهدي وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي ذلك تأثير في الناس، هذا نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان داعيا بقوله وكان داعيا أيضا بفعاله، وكم ممن أسلم من جراء فعله عليه الصلاة والسلام، ولربما لم يكلمه شيئا. وذكرنا لكم قصة ثمامة ابن أثال الذي يعني أشره الصحابة الكرام وأتوا به إلى المسجد، فربط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يمر عليه الصلاة والسلام كل يوم يقول ما عندك يا ثمامة، فيقول إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تطلق الصراح فتمن، وإن أردت المال أعطيناك ما تريد، فينصرف عليه الصلاة والسلام ويتركه مرة مرتين ثلاث، في ثالثة قال فكوا أسره، ففكوا أسره فلم يبتعد كثيرا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل، ثم رجع وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. فالدعوة بالفعال بالأفعال لا شك ولا ريب أنها لها الأثر العظيم والكبير، ولكن أن يجعل الإنسان نفسه وصيا على هذا الدين فيزيد فيه وينقص يعني حتى يتبعه الناس، هذا في الحقيقة داع لنفسه وليس داع إلى الله جل وعلا. أما الداع إلى الله تبارك وتعالى فيقول هذه الرسالة كما أنزلها الله، ويقول هذه الشريعة كما أنزلها الله. لهذا قال إني لكم رسول أمين، من تمام الأمانة أن ينقلها كما هي، وأن لا تعلوا على الله بالاستكبار عن عبادته والعلو على عباد الله. إني آتيكم بسلطان مبين، أي بحجة بينة ظاهرة، وهو ما أتى به من المعجزات الباهرة والأدلة القاهرات، فكذبوه وهموا بقتله، اللي هم الأقباط، يعني اللي فرعون ومن معه، فلجأ بالله من شرهم، فقال وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أي تقتلوني أشر القتلات بالرجم بالحجارة، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، أي لكم ثلاث مراتب، الإيمان بي وهو مقصودي منكم، فإن لم تحصل منكم هذه المرتبة فاعتزلوني لا علي ولا لي، فكفوني شركم، فلم تحصل منهم المرتبة الأولى ولا الثانية، بل لم يزالوا متمردين عاتين على الله محاربين لنبيه موسى عليه السلام غير ممكنين له من قومه بني إسرائيل، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. لما ما أرسلوا معه ما آمنوا به ولا تركوه ولا أرسلوا قومه معه، توجه ودعا ربه إن هؤلاء قوم مجرمون، أي قد أجرموا جرما يوجب تعجيل العقوبة، فأخبر عليه السلام بحالهم. وهذا دعاء بالحال التي هي أبلغ من المقال، هذا دعاء بالحال وهي أبلغ من المقال. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، يعني قد استحقوا العذاب. وفي الآية الأخرى في سورة يونس صرح بالدعاء، قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا فاطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذا من أشد الدعاء، وكذا كانت استجابة رب العالمين، فأغرق فرعون ومن معه. نعم، كما قال عن نفسه عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فأمره الله أن يشري بعباده ليلا، وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله